للصالحين وتعطرت بالمسك والنور المبين. رضي المهيمن عن جموع الزائرين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج سوق الجنة. نتكلم اليوم عن عبادة عظيمة جليلة، وهي عبادة قيام الليل. قيام الليل يتحقق بأقل شيء، لكن أنا أقول لك أخي الكريم، كل ليلة قبل أن تنام صلي 11 ركعة ولو بقصار السور. إن أعطيناك الكوثر والتين والزيتون، العصر، النصر، المهم لا تقل عن 11 ركعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ في رمضان وفي غير رمضان على 11 ركعة كما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها. تعالوا لنأخذ بعض فضائل قيام الليل. الفضيلة الأولى: قيام الليل يجعلك من الصالحين. ما الدليل على ذلك من كتاب الله؟ الدليل على ذلك قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين، وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، والله عليم بالمتقين. الله يفتح عليك ويزيدك من فضله. الشاهد أيها الأحباب أن الله جل وعلا أبان أن أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يعني يقيمون الليل. ثم قال الله جل وعلا: وأولئك من الصالحين، أي الذين يقيمون الليل من الصالحين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. الفضيلة الثانية لقيام الليل: قيام الليل يجعلك من عباد الرحمن الذين يسكنون الجنان، إن يكونون في أعلى الجنة، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. والغرف هي الأماكن العالية المرتفعة في الجنة. فما الدليل على أن قيام الليل يجعلك من عباد الرحمن؟ قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا ويخلد فيه مهانا يضاعف له العذاب يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما بارك الله فيك وشرح صدرك. والشاهد قوله تعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما أي يقيمون الليل لهم هذا الأجر اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب. الفضيلة الثالثة لقيام الليل أن قيام الليل له أجر مخفي عند الله جل وعلا. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إذن الشاهد هنا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يعني يبيتون قليل ينامون قليلا وباقي الليل سهرانين في الطاعة. كذلك قوام الليل يجعلهم الله عز وجل من المحسنين فالقيام يجعلك من المحسنين والدليل على ذلك قوله تعالى إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. أحسن الله إليك وبارك فيك. إذا نأخذ من هذا الدرس أمران نأخذ أمرين. الأمر الأول كل يوم تصلي 11 ركعة قبل أن تنام إن شاء الله تعالى ولو بقصر الصور. الأمر الثاني بالأسحار هم يستغفرون السحر قبل الفجر بعشر دقائق تستغفر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. أيها الأحباب الكرام إلى اللقاء في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.